إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله. قيل وما عسله؟ قال يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. ثم قال النووي رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا هناك رواية أخرى صحيحة عند أبي يعلى في مسنده من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وأم المؤمنين عائشة هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه. أنزل الله تبارك وتعالى في براءتها من الإفك الذي رماها به المنافقون آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي معدودة في المكثرين من الرواية من الصحابة، أي الذين رووا أكثر من 1000 حديث. توفيت رضي الله عنها في 57 من الهجرة، فضائلها جمع من ذلك ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث الذي معنا هو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، بل عده بعض العلماء نصف الإسلام، فهو ميزان الأعمال الظاهرة. فهذا الحديث إذا ضم إلى حديث عمر إنما الأعمال بالنيات تبين لنا شرط قبول العمل. الشرط الأول كما مر معنا إخلاص جميع الأعمال لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني موافقتها للسنة، أي للشرع الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمتى اختل أحد الشرطين كان العمل مردودا على صاحبه. فقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث من الإحداث، أي الابتداع والاختراع، كما قال صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا وشرعنا، وأمر هنا مفرد أمور لا مفرد أوامر. قوله عليه السلام ما ليس منه، أي ما ليس من ديننا وشرعنا، إذن فالإحداث والابتداع لا يكون إلا في أمور الدين، أما أمور الدنيا فلا يدخلها الابتداع. وقوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود، وهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. وهذه الرواية من الحديث صالحة لرد جميع البدع التي يبتدعها الناس مما لا أصل لها في شرع الله تبارك وتعالى. والبدعة في اللغة هي كل شيء أحدث على غير مثال سابق، سواء كان محمودا أو مذموما. وأما في الاصطلاح فقد عرفها الشاطبي المالكي بتعريف حسن ارتضاه غير واحد من المحققين، وهي أي البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. والشاطبي رحمه الله هو من أبرز من حرر مفهوم العبادة، وهو إمام من أئمة المالكية أندلسي، توفي 90 و700 من الهجرة، وبسط القول في البدعة في كتابه العظيم الاعتصام، وله طبعات كثيرة

أو البقر أو الغنم. ولو صلى الإنسان الظهر خمسا متعمدا كان عمله مردودا عليه، لأنه خالف القدر الذي نص عليه الشرع، ألا وهو أداء الظهر أربع ركعات. ولو قدم الإنسان السجود على الركوع في الصلاة ردت عليه، لأنه أوقعها على كيفية مخالفة للشرع الذي أمر باتباعه. ولو أخرج الإنسان صدقة الفطر بعد صلاة العيد وردت عليه، لأنه أوقعها في زمن لم يرخص الشرع له في إخراجها فيه. ولو اعتكف الإنسان في بيته لكان اعتكافه مردودا عليه، لأنه أوقع هذه العبادة في مكان لم يأذن له الشرع في إيقاعها فيه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما حكم قراءة الفاتحة عند القبور؟ وما معنى قول الأصوليين الأصل في الأشياء الإباحة إن لم يأتي نص شرعي في ذلك؟ عندنا الأشياء عبادات ومعاملات. المعاملات الأصل فيها الإباحة، يعني لو أن إنسانا جاء وحرم نوعا من البيوع هو الذي يطالب بالدليل على التحريم، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في اللباس الإباحة، فمن حرم نوعا ما من اللباس أو هيئة ما فهو المطالب بالدليل. هنا معنى قول الأصوليين الأصل في الأشياء الإباحة إن لم يأتي نص شرعي، المقصود إن لم يأتي نص شرعي يخالف تلك الإباحة، وإلى الأصل في الأشياء الإباحة. أما العبادات فالأصل فيها المنع، أو يعبرون الوقف، أو يعبرون التوقيف، بمعنى أن من أتى بعبادة من عنده هو المطالب بالدليل، عكس الأشياء التي في أصلها الإباحة. أما العبادات فالأصل فيها المنع. فلو أن رجلا زاد ركعة في الظهر، مع أن هذه الركعة فيها قراءة قرآن وتسبيح وذكر وتمجيد وتعظيم لله، قلنا له ما دليلك على ذلك؟ فإن لم يأتي بالدليل فهو فما فعله باطل مردود عليه، لأن الأصل في العبادات الوقف أو المنع أو التوقيف، أي لا تصح العبادة إلا بدليل، هذا المقصود. أما قراءة القرآن أو الفاتحة عند القبور، فالراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك مخالف للسنة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ حرفا واحدا من القرآن على قبر. والأحاديث الواردة في ذلك كمثل قول النبي، كمثل ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، فهذا الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، وضعفه ظاهر لمن درس أسانيد هذا الحديث. ثم نص ابن أبي جمرة المالكي على بدعية قراءة القرآن عند القبور، هذا واحد. اثنين، عندنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجعل بيوتنا كالقبور، ثم رغبنا في قراءة القرآن في البيت أو في قراءة البقرة في البيت، لأن الشيطان ينفر عند ذلك من هذا البيت الذي تقرأ فيه البقرة. إذا كان الأمر كذلك فهو إشارة منه إلى أن القرآن لا يقرأ في المقبرة، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. الأصل في العبادات الترك، لا هذا الكلام غير صحيح. لكن نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، يعني بمعنى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله لفعله، وما تركه نتركه، خاصة إذا كان هذا الترك كان مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فإن فعل ذلك المتروك مع قيام المقتضى في عهده في حقنا هو بدعة. مثال ذلك، الآن لو جاءنا رجل وأذن لصلاة العيد، وأذن لصلاة العيد، هذا الأذان ما حكمه في الشرع؟ حكمه أنه بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان فلم يؤذن لصلاة العيد مع قيام المقتضى في عهده، الأذان كان موجودا ومشروع في زمانه، فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى في زمانه كان فعله من الآن بدعة. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الكلام فيه كثير، الحقيقة الجواب واضح وصريح. ائتونا برجل واحد احتفل في القرون المفضلة الثلاثة الأولى، فإن أتيتم به بعدها نتناقش. كل من يجوز الاحتفال هو يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل، وقرن الصحابة لم يحتفل، والتابعون لم يحتفل، وأتباع التابعون، بل وعصر الأئمة الأربعة لم، يعني ثم هذا الاحتفال أصله من عند الشيعة، فبئس المتبوع وبئس المؤتسى به. ونص غير واحد من أئمة المالكية على بدعية المولد، فليس الأمر يعني متأخر أو هو كلام معاصرين كما يروج له، بل هو نص كلام غير واحد من أئمة المالكية، أن ومنها الفاكهاني، الفاكهاني له رسالة وهو من أئمة المالكية أظن في القرن السابع أو الثامن، له رسالة صغيرة اسم المورد في عمل المولد وأقر بدعيته. أبو عبد الله الحفار في المعيار المعرب للونشاريسي المتوفى سنة 909 للهجرة له فتوى في بدعية المولد وغير ذلك. قضية تغليب المسلم الخوف أو الرجاء فهذا بحسب الحال، قد يغلب في موضع الخوف وقد يغلب في موضع الرجاء، والأصل أنهما كجناحي الطير، يعني يكونان يعني حتى يصير التوازن عند العبد، فلا يغلب هذا الجانب على هذا الجانب إلا في مواضع ضيقة ذكرها أهل العلم. وأظن أن الوقت أزف، هناك درس آخر للسنة الثانية، آخر سؤال، هذا أظن آخر سؤال للأخ هذا محمد، الرجاء أن يلقيه في الحصة القادمة وإن شاء الله أجيبه عنه. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.